ما معنى قوله تعالى وإن منكم إلا واردها؟ وهل حقا أن المؤمن التقي يدخل النار ويعذب؟ الآية فسر عن النبي صلى الله عليه وسلم وأن المراد بالورود المرور على الصراط، فكل يمر على الصراط، والصراط مرسوم على علامة جهنم، فالكافر لا يمر، يسقط في النار، يساق إلى النار ويدخل في النار إن شاء الله العافية، والمؤمن ينجو ولا يسقط فيها. ولهذا قال سبحانه وإن منكم إلا واردها كان على الأرض حتما مقضية ثم ينجي من اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. فالكفار يساقون إليها والمسلمون يمرون على الصراط وينجون، ومن المسلم من يخرج ثم ينجو، ومنهم من يسقط في النار بأسباب معاصيه. هذا يجب الحذر، وأن يستقيم المؤمن على تقوى الله ويحذر معصيته حتى ينجه الله من النار حال المرور وقبل المرور. والمقصود أن الورود هو المرور، فيمر المتقون والمؤمنون ولا يضرهم شيء والحمد لله، ويمر أوام كثير ولا يمرون بل يساقون إلى النار. وقد يسقط بعض المارين من المسلمين بأسباب معاصيه فيبقى في النار ما شاء الله، ثم يخرجه الله من النار بأسباب موته على التوحيد والإسلام. هذا اللي عليه أهل السنة والجماعة أن العصاة يدخل بعضهم النار ويعذبون فيها بسبب معاصيهم، ناس لا يخلدون بل لهم أمد ينتهون إليه إذا تم الأمد وانتهى ما قسمه الله وما قدره الله عليه من العذاب، أخرجوا من النار إلى الجنة، ولا يبقى في النار إلا الكفار مخلدون فيها أبدا الأبد، نعوذ بالله من ذلك. وأما المتقون فإنهم يمرون ولا يسقطون كما قال جل وعلا ثم ننجي من يتقون ولا يذر الظالمين فيها جثيا، نسأل الله السلامة. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.